ما بقتش قادر اضحي تاني ولو شويه وانا اغصب على اللي بعني وضحى بي والوم في روحي واقول انا اللي لعب علي. ازاي بتقدر كل يوم تحط راسك وتنام وانا جرحانه من تحت راسك؟ ازاي بتقدر كل يوم تحط راسك وتنام وانا جرحانه من تحت راسك؟ انا نفسي اعرف ايبايك هو احساسك ومتعتك وانت بتجرح اعز ناسك. انا كنت فاكر ان انا اكون حبيبك واني في يوم ما اقدر انا ابعد واسيبك، لكن خلاص موت قلبي اللي كان في ايدك وعرفت اصلك وان ايه ده. ارفع فوق روح جاهزين. هيجيني موجوع دموعه في عينه تعبان، هديله اسبوع هيجي بعديها ندمان. هيجيني موجوع دموعه في عينه تعبان، هديله اسبوع هيجي بعديها ندمان. هيجيني ويشوف صعب انا ولا ايه، هيجيلي والخوف. ارفع ايدك لفوق. مسكين وغلبان قالوا لي بعدي خلاص ضاع، يا عيني عشمان قولوا له خلصانه في وداع. وحيجي ويروح لكن على الفاضي ومفيش الصوره بوضوح، خلاص بيموت وانا بعيش. ارفع عطلها. عمال اكتف في الزمن والموجة عليا، طول عمري بدفع الثمن والدمعة غالية. عمال اكتف في الزمن والموجة عليا، طول عمري بدفع الثمن والدمعة غالية. اجي الجديد وسط البشر يا بحر قولي، عاش قلبي ليهم وانكسر جرحوني كلي. ايه الجديد وسط البشر يا بحر قولي، عاش قلبي ليهم وانكسر جرحوني كلي. لو كنت ناوي تجيب جروح بعد النهارده مش ممكن اقبل حزنتي، مش ممكن ارضى. لو كنت ناوي تجيب جروح بعد النهارده مش ممكن اقبل حزنتي، مش ممكن ارضى. معقول يا بحر تكون بكل جروحي راضي؟ معقول يا قلبي يكون ده وهم وبحر فاضي؟ معقول يا بحر تكون بكل جروحي راضي؟ معقول يا قلبي؟ ارفع ايدك فوق. تعرف لما الحب يجينا وتحس ان في ناس كارهينا والدنيا تسوى الدفع عينا؟ وصلتني للحل معاك، ليه خدتني من ناس حبيتها؟ ليه بتبعني وليه بتهني؟ دي خيانتك صعبة تجنني والقصى بينا انسى. تعرف لما الحب يهينا وتحس ان في ناس كارهينا والدنيا تسوى الدفع عينا؟ وصلتني للحل ده معاك، ليه خدتني من ناس حبيت ليه بتبعني وليه بتهني دي خيانتك صعبة تجنني ارفع فوق يا زوزو الحمد لله على السلامة يا زوزو مش هزعلك مش هزعلك عالرايق خالص خلاص تعبت من عمايلك والقاسيه ما بقتش قادر اضحي تاني ولو شويه وانا ايه غصب على اللي بعني وضحى بيا وألوم في روحي وأقول أنا اللي لعب علي إزاي بتقدر كل يوم تحط راسك وتنام وأنا جرحانة من تحت راسك إزاي بتقدر كل يوم تحط راسك وتنام وأنا جرحانة من تحت راسك أنا نفسي أعرف يبقى جوا احساسك ومتعتك وانت بتجرح اعز ناسك انا كنت فاكر ان انا هكون حبيبك واني في يوم ما اقدر انا ابعد واسيبك لكن خلاص موت قلبي اللي كان في ايدك وعرفت اصلك وان ده ارفع فوق روح الله الله جاهزين هيجيني موجوع طموع في عينه تعبان هديله اسبوع هيجي بعدي انا ندمان هيجيني موجوع طموع في عينه تعبان هديله اسبوع هيجي بعدي انا ندمان هيجيني ويشوف صعب انا ناوي على ايه هيجيني والخوف ارفع ايدك لفوق مستي وغلبان قالوا لي بعدي خلاص ضاع يا عيني عشمان قولوا له خلصانه في وداع وحيجي ويروح لكن على الفاضي ومفيش الصوره بوضوح خلاص بيموت وانا بعيش ارفع عمال اكتف في الزمن والموج عليا طول عمري بدفع الثمن والدمعه غاليه عمال اكتف في الزمن والموج عليا طول عمري بدفع الثمن والدمعه غاليه اجي الجديد وسط البشر يا بحر قولي عاش قلبي ليهم وانكسر جرحوني كلي ايه الجديد وسط البشر يا بحر قولي عاش قلبي ليهم وانكسر جرحوني كلي لو كنت ناوي تجيب جروح بعد النهارده مش ممكن اقبل حزنتي مش ممكن ارضى لو كنت ناوي تجيب جروح بعد النهارده مش ممكن اقبل حزنتي مش ممكن ارضى معقول يا بحر تكون بكل جروح